بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. قال المعلم رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن الحديد بن تيمية الحرامي في رسالة واسطية وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله: وهو الغفور الودود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان اتصاف الله بالمحبة، وأن الله تعالى يحب وأنه يحب، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، خلافا لمن جحد الصفات من الجهمية أو حرفها كالأشاعرة والماتريدية، فإنهم جانبوا الصواب وخالفوا الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. فقوله عز وجل: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، فيه الأمر بالإحسان، والإحسان هو الإتقان والإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها. والإحسان يكون بين الخلق والخالق وبين الخلق والخلق. فأما بين العبد وربه، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان بين العبد وبين الخلق فهو أن يحسن للناس بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله بالإحسان إلى الوالدين والأرحام والأقارب والمساكين والفقراء، بل والحيوانات، كما جاء في الحديث: إن الله يحب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله يحب المحسنين، أي من اتصف بهذه الأعمال فإن الله يحبه، ففيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن محبته كما يليق بجلاله عز وجل. ولا نقول كما تقول الأشاعرة ممن حرف هذه الصفة فقال أن المراد بالمحبة إرادة الإنعام أو إرادة الثواب، فهذا تحريف للصفات عن معانيها ودلائلها الظاهرة. وقوله إن الله يحب المحسنين هذا تعليل للأمر بالإحسان، فهو أمر به لأنه يحبه ويحب أهله، فيكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به. فهذه الأعمال إذا علم الإنسان أن الله يحبها، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، تعطي المرأة حافزا ودافعا إلى أن يكون متصفا بهذه الصفات لينال محبة الله سبحانه وتعالى، لينال محبة الله عز وجل، فيحرص على الإحسان ويحرص على التقوى ويحرص على الطهارة، سواء كانت طهارة حسية أو طهارة معنوية. وقوله تعالى وأقسطوا، والقسط هو العدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في كل ما يلي الأمر، ما يلي الإنسان من الأمر، أن يعدل في كل شيء، يعدل بين أولاده، يعدل بين زوجاته، يعدل في حكمه، يعدل في عطائه. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، أي ما استقام لكم المشركون على ما تعاهدتم عليه فلم ينقضوه فاستقيموا على الوفاء لهم فلا تقاتلوهم. وهذا يدل على عدل الإسلام، وأنه يربي أتباعه على الوفاء، الوفاء العهود، حتى لو كان العهد مع الكفار، فنقض العهود ليست من خصال أهل الإيمان، والوفاء بالعهد من خصال أهل الإيمان. إن الله يحب المتقين تعليل للأمر بالاستقامة على العهد، فهو أمر بها أو فهو أمر بها لأنها من أعمال المتقين الذين يحبهم الله، فدل على أن الوفاء بالعهد من خصال أهل التقوى، والمتقون يحبهم الله، ففيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ففيه الحث على التوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. ويحب المتطهرين، سواء كانت طهارة حسية فيتطهر العبد من الحدث الأصغر الحدث الأكبر، أو كانت طهارة معنوية فيطهر قلبه من الشرك، طهر قلبه وجوارحه ولسانه من كل ما يخدش الإيمان من شرك أو نفاق أو بدع أو معاصي، ويطهر قلبه من كل هذه الأدران، ويطهر قلبه أيضا من الغل والحسد والتعلق بالشبهات والشهوات، فكلها أمراض للقلوب، يجب على المسلم أن يحرص على أن يتطهر منها. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيه الأمر بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى سنته، وهذه آية اختبر الله بها العباد وامتحن الله بها العباد لمن يدعي محبة الله ورسوله، فجعل الله مصداق المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى سنته. قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم صادقين في دعواكم، فإن علامة ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتيجته أن الله يحبه. فدلت هذه الآية على خلاف ما يقوله الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع الذين يقولون بأن الله لا يحب ولا يحب، وأهل السنة يقولون بأن الله تعالى يحب كما بين في كتابه، وأنه يحب من قبل عباده المؤمنين. ففي هذه الآية الحث على فعل الأسباب التي تجعل من العبد محبوبا عند ربه، وفيه الأمر بمحبة الله، وأن محبة الله من أعظم أعمال القلوب، ودل على أن أعمال القلوب داخلة في الإيمان، كما أن أعمال الجوارح كذلك داخلة في الإيمان. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا يدل على ما ذكرنا من أن الله تعالى يحب عباده المؤمنين ويحب من عباده المؤمنين. وهذا كان جواب شرط في قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يخبر الله سبحانه وتعالى عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته وأعرض عن ذلك أنه يستبدل به من هو خير منه، وهم قوم متصفون بصفات عظيمة من أعظمها أن الله يحبهم وهم يحبونه، والمراد بهم أبو بكر الصديق وجيشه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة، ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة، ويدخل فيه من جاهد بلسانه وقلمه لأهل البدع وأهل الأهواء، فإن هذا مما يريده الله سبحانه وتعالى، وأن من تولى عن نصرة دينه بمداهنة أهل البدع وخذلان أهل السنة فإن الله تعالى سيأتي بقوم أهل علم وأهل صدق ينافحون عن السنة ويجاهدون أهل البدع ويقيمون السنة والتوحيد ولا يخافون في الله لومة لائم. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إخبار من الله مؤكد أنه سبحانه يحب من اتصف بهذه الصفة، القتال في سبيل الله، الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووفق هدي سلف هذه الأمة تحت أحكام الشريعة الإسلامية وتحت ما أمر الله به في كتابه وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. صفا أي يصفون أنفسهم عند القتال ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض وألزق بعضه ببعض فليس فيه فرجة ولا خلل. وهذا تنبيه وكناية عن القوة والشجاعة ورباط الجأش والإقدام للقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وعدم التولي. فالله سبحانه وتعالى يحب عباده الذين يسعون لإعلاء كلمة الله ويقاتلون في سبيل الله ويجاهدون في سبيله لإعلاء كلمة الله. والجهاد كلمة عامة تشمل من جاهد بسنانه وسيفه وسلاحه في سبيل الله ومن جاهد بلسانه وقلمه للدفاع عن السنة والرد على أهل البدع، فإن الرد على أهل البدع وجهادهم وتبيين خطأهم وانحرافهم من أعظم أنواع الجهاد. وقوله وهو الغفور الودود أي كثير المغفرة، والغفر هو الستر، فهو سبحانه يغفر لمن تاب إليه بستر ذنوبه والتجاوز عن خطاياه. والودود من الود وهو خالص الحب، فهو سبحانه ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته. وفي ذكر هذين الاسمين مقترنين سر لطيف، وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك، فدل على أن وجود المعاصي واقتراف المعاصي من أسباب عدم محبة الله تعالى، وأن العبد ينال محبة الله بعد تركه للمعاصي وبعد توبته من المعاصي، فينال هذه المحبة. وأما إذا كان لا زال على اقترافه للمعاصي فإن الله تعالى لا يحبه، وإنما ينال محبة الله بعد اقتلاعه وتركه للمعاصي، سواء تركها بالتوبة منها أو بالإقلاع عنها وعدم الرجوع إليها، فينال محبة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تدل على إثبات صفة المحبة والمودة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحب عباده من اتصف بهذه الصفات وهذه الأعمال، فيحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المجاهدين لإعلاء كلمة الله ويحب المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم المتحاكمين إلى سنته، فدل على أن هذه الأعمال محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها الحث على أن يتقرب العبد إلى ربه بهذه الأعمال لينال محبة الله سبحانه وتعالى. فدل على أن محبة الله لعبده أمر مكتسب يكتسبه العبد بفعل الطاعات وفعل المحبوبات إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أن محبة الله تعالى يتحصلها العبد بعد مغفرة ذنوبه إن كان صاحب معاصي، وأنه ينالها بعد تركه للمعاصي. وفي هذه الآيات رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أن الله لا يحب ولا يحب، وأول محبة العباد لله بمعنى محبتهم عبادته وطاعته، وأول وحرفوا محبة الله للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثابتهم ونحو ذلك، وكلا ذلك باطل. فمحبة الله لعباده بأن الله يحبهم محبة تليق بجلاله، ومن آثارها ولوازمها الإحسان إليهم وتوفيقهم وتسديدهم. ولكن هؤلاء فسروا المحبة بلازمها ونفوا المحبة، ولكن نقول الله يحب محبة تليق بجلاله، ومن آثار محبة الله لعباده نصرتهم وإثابتهم وتسديدهم، وأن الله تعالى يكون معهم. والدليل على ذلك ما جاء في السنة، الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة حديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي بين المحبة وبين الأثر وبين لازمها، فجعل المحبة محبة الله أمرا مستقلا، وجعل اللوازم والآثار لمحبة الله أمرا آخر، فدل التفريق على الرد على من أول محبة الله بلوازمها وآثارها. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان للمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء. كتب رسول هذه الآيات فيها إثبات اتصاف الله عز وجل بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يرحم ويغفر رحمة تليق بجلاله وعظمته عز وجل، خلافا للمعطلة والمؤولة الذين ادعوا عدم اتصاف الله بالرحمة بناء على عقولهم، حيث قالوا بأن الرحمة هي شفقة القلب، وهذه يتصف بها المخلوق. فإذا وصفنا الله بالرحمة وقعنا في التشبيه، فلهذا هم كانوا بين فريقين، فريق عطل وفريق أول وحرف. فالجهمية عطلوا والمعتزلة، والأشاعرة المؤولة حرفوا معنى الرحمة وقالوا بأن المراد بها إرادة الإنعام، وهذا كله باطل وخلاف لما أراد الله من عباده. فإن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب وأمرنا أن نجري النصوص على ظاهرها، ولا نعلم من الرحمة إلا الرحمة المعروفة، أن الله يرحم عباده المعروفة بلغة العرب، ولكن لا يقتضي ذلك تشبيها وتمثيلا، لأن الله تعالى عندما أثبت صفاته قطع التفكير بالتمثيل، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله لنفسه الرحمة وأمر عباده بأن لا يشبه صفاته بصفات خلقه، فإن الله أعظم وأقدس وأعلى من أن يشبهه خلقه، فالعباد عاجزون، خلقوا من تراب ويلحقهم فناء، أما الله سبحانه وتعالى فله صفات الكمال، الصفات التي تليق بعظمته وجلاله. فنعلم أن الله متصف بالرحمة كما يليق بجلاله وعزته سبحانه وتعالى، ولرحمته آثار، كما أن المطر من آثار رحمته، فينزل على العباد المطر، ومن آثار رحمته أن الله يعافيهم، ومن آثار رحمته أن الله تعالى ينجيهم من النار ويجازيهم بالحسنات ويضاعف لهم الحسنات، ومن آثار رحمته ما أوجده بين العباد من تراحم فيما بينهم، وما بين الحيوانات من تراحم، هذا كله من آثار رحمة الله عز وجل. ونقول بأن الله متصف بالرحمة، وهذا مما يعلق القلب بالله عز وجل تعلقا ترجو به رحمة الله، محبة الله، والطمع في عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. أي باسم الله أبدأ، أو أقرأ، أو آكل، حسب المتعلق. والرحمن قال ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يجيء بالقرآن رحمن بهم، وكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة وصفه عز وجل، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. فهذا التفريق الدقيق وبين وصف الله بأنه رحمن وأنه رحيم يدل على التفريق في أن الله متصف بصفة الرحمة وأنه يرحم عباده، وفي هذا رد على الذين أولوا الصفة فقالوا إرادة الإنعام. فالله سبحانه وتعالى ذكر الاسمين للتفريق بين الوصف والفعل، وأما الأشاعرة وأهل الكلام فاقتصروا على الفعل ووصفوا وجعلوا الصفة هي الفعل ونفوا الصفة، فقالوا بأن الرحمة المراد بها إرادة الثواب أو إرادة الإنعام، ففسروا الصفة بلازمها ونفوا الصفة، فوقعوا في تخبط وانحراف وعطلوا صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. فنقول بأن الله تعالى متصف بالرحمة وأنه رحيم وأنه رحمن، ومن آثار رحمته أنه يثيب عباده وينصر عباده وينزل عليهم المطر ويغنيهم ويعافيهم ويمدهم بأسباب النصر والتمكين والعز. وقوله تعالى: ربنا وكان ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ففيه إثبات صفة الرحمة والعلم. أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فيستفاد من هذه الآية الدليل على سعة رحمة الله وشمولها، فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنيا، وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين. فرحمة الله عامة، وقد جاء في الحديث أن لله 100 رحمة. أنزل رحمة واحدة في الدنيا وبها يتراحم الخلق، وترك 99 للآخرة يرحم بها المؤمنين، فدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل متصف بذلك، وأن ما نراه من آثار رحمته بين الخلق والعباد هو من آثارها، من آثار رحمة الله عز وجل. وقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين يرحمهم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا لأنه هداهم إلى الحق، وهذا من آثار رحمة الله عز وجل، الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم، وأما رحمته في الآخرة فأمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. فهذا معنى قوله وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمته في الدنيا هدايتهم وقذف الإيمان في قلوبهم وتبصيرهم الحق الذي خفي على غيرهم، وهذا يدل على أن الهداية من آثار رحمة الله عز وجل، وأن المسلم ينبغي له أن يسأل ربه الهدى، كما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي قضى، وأوجبها على نفسه عز وجل. وفيه رد على المعتزلة العقلانيين الذين يقولون أنه يجب على الله أن يحسن للمحسن ويجازي المسيء، فالرحمة والثواب هو أمر تفضل الله به على عباده المؤمنين وقضاه وكتبه وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى من غير حاجة من الخلق. فإن أنعم على العباد بالهدى والجزاء الحسن فإن هذا تفضلا وإحسانا منه عز وجل. وإذا عاقب فإن ذلك بحكمته وعدله عز وجل. وقوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه. من أي الذنوب كانت، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه، فربنا غفور شديد المغفرة، وربنا رحيم. فهذه الصفة تدل أو من أعظم أسباب محبة العبد لله عز وجل، وذلكم أن الله أو عفوا وذلكم أن العبد إذا عرف ربه بأنه متصف بالمغفرة والرحمة فإن هذا أولا يجعل في القلب محبة لله عز وجل ومودة لله عز وجل، وأيضا هي تكون حاثة للعباد إلى الرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. فإن العباد إذا عرفوا ربهم بأنه غفور وأنه رحيم وأنه يفرح بتوبة عبده فإن هذا يجعلهم يعودون إلى الله عز وجل، لأن ربهم تواب، ربهم غفور، وهذا من رحمة الله وسعة فضله أيضا بأن يتودد لعباده مع غناه عنهم، يتودد لعباده مع أنه غني سبحانه وتعالى عنهم. وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم، وهذا يدل على التفريق أيضا بين الوصف والفعل، فإن حفظه لعباده من آثار رحمته، فإن حفظه لعباده من آثار رحمته، فالله خير حافظا، لما؟ لأنه أرحم الراحمين، فهذا مما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعهدوا بحفظه، فقال لهم إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم. وهذا يدل على قوة الثقة بالله، وأن المسلم يجب عليه أن يحسن الظن بالله دائما. وهذا تفويض من يعقوب عليه السلام إلى الله في حفظ ابنه. ومن أسمائه تعالى الحفيظ الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعطب، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحم. إذن ربنا متصف بالرحمة، ومن آثار رحمته أنه يوفق عباده وأنه يهدي عباده وأنه يحفظ عباده. فالصفة غير الفعل، فالله موصوف بالرحمة، ومن آثارها أنه عز وجل يحفظ عباده ويرحم عباده. في ذلك الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم. لما؟ لأنهم قالوا أن المخلوق يوصف بالرحمة، فإذا وصفنا الله سبحانه وتعالى بالرحمة وقعنا في التشبيه. وما موقفهم من هذه الآيات؟ كما أسلفت، إما معطلة فنفوا، وإما مؤولة حملوا الآيات على المجاز. فهذا قول باطل. وعندنا قاعدة عامة، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه عن اتصافه بالمخلوق مشابهته بالمخلوق، لكن دون أن يصل إلى التعطيل. فأهل السنة وسط بين المعطلة وبين الممثلة. بين الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، وبين من مثل صفات الله بصفات المخلوق. وأهل السنة وسط في أبواب الدين كلها، كما وصفهم الله عز وجل بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكما أن الأمة الإسلامية هي وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة أتباع السلف وسط بين فرق الأمة في جميع أبواب الدين. فالمسلم يستحضر عند المرور على هذه الصفات هذه القاعدة العامة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والمسمى. فكما أن في الجنة الرمان واللبن والعسل، وكذلك هي نفسها أو مسمياتها موجودة في الدنيا، ولكن كل إنسان لو سألته هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ بداهة سيقول لا. هل لبن الدنيا كلبن الآخرة؟ بداهة سيقول لا. فإذا كان بين المخلوق والمخلوق لا يقتضي اتفاقهم في المسمى، اتفاقهم في الاسم أن يتفقوا في المسمى والحقيقة، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذا قلت أن البعوض قوي وله جسم والفيل له قوة قوي وله جسم، فهل قوة وجسم الفيل كقوة البعوض وجسمه؟ بداهة الكل يقول لا. فإذا كان بين الخالق بين المخلوق والخالق لا يقتضي اتفاقهم في الاسم أن يتفقوا في الحقيقة والمسمى، فمن باب أولى أن لا يتفق الله عز وجل مع خلقه في الحقيقة وإن اتفقت المسميات. ورب العالمين وصف بعض خلقه بالعليم ووصف نفسه بالعليم ووصف بعض خلقه بالقوي ووصف نفسه بالقوي ووصف بعض خلقه بالحليم ووصف نفسه بالحليم ووصف بعض خلقه بالرؤوف ووصف نفسه بالرؤوف. فلو كان التسمية تقتضي التشبيه لما سمى الله نفسه بما سمى به المخلوق، فللخالق صفات تليق به وتختص به وللمخلوق صفات تليق به وتختص به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.